بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. هاتان الآيتان أتى بهما المصنف رحمه الله تعالى ليثبت صفة خبرية لله عز وجل مستندها من الخبر السمعي، ألا وهي صفة الوجه لله تعالى. فلله تعالى وجه حقيقة، وجه حقيقي على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه، ليس كوجه المخلوقين، إنما وجه متصف بالجلال والإكرام والعظمة والكبرياء. والدليل على ذلك قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية معطوفة على ما قبلها: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا قال بعض السلف: ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقوله ويبقى وجه ربك، حتى تبين نقص المخلوق وكمال الخالق، وذلك للتقارن، هذا فناء وهذا بقاء. كل من عليها فان، يبقى كل مخلوق يفنى، وأما الخالق العظيم يبقى، فهو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، الباقي بعد خلق، الوارث عز وجل. ويبقى وجه ربك أي لا يفنى. والوجه معناه معلوم لكن كيفيته مجهولة، وهكذا قولنا في جميع صفات ربنا تعالى. فنقول: الصفة معلومة، يعني معلوم معناها الذي تعرفه العرب من لغتها. وأما كيف كن وحقيقة وكيف هذه الصفة الله أعلم. فالكيف مجهول، فإن الله عز وجل لم يخبرنا بذلك، فنؤمن بالصفة على ما أخبر الله وعلى مراده، وكذا نؤمن بالصفة على ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعلم كيف وجه الله عز وجل كسائر صفاته، لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيمة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. السبحات